مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. أهلي يا بشارات الرمادي مع الجيش الموشح بالسوادي، وحفي في رباط طراح قومي إذا تبعوا العدا في كل وادي. أهلي يا بشارات الرمادي مع الجيش الموشح بالسوادي، وحفي في رباط طراح قومي إذا تبعوا العدا في كل وادي. دعيني أرسم الأشعار حتى أرى فتحا ترصع في مدادي، إذا فتح الهوى أقفال قلبي فعشقي دائما أسد البوادي، فعشقي دائما أسد البوادي. أهلي يا بشارات الرمادي مع الجيش الموشح بالسوادي، وحفي في رباط طراح قومي إذا تبعوا العدا في كل وادي. أهلي يا بشارات الرمادي مع الجيش الموشح بالسوادي، وحفي في رباط طراح قومي إذا تبعوا العدا في كل وادي. هنا الأنبار سل عنها المنايا وما لاقى بها جيش الأعادي، سنقتل ما أراد الله حتى يكون اليوم يوما للسداد. هنا الأنبار سل عنها المنايا وما لاقى بها جيش الأعادي، سنقتل ما أراد الله حتى يكون اليوم يوما للسداد. ونحكم بالشريعة كل أرض بشرع الله والبيض الحداد، وننشر في المدى نهجا قويما ونرفع للعلا علم الجهاد، ونرفع للعلا علم الجهاد. أهلي يا بشارات الرمادي مع الجيش الموشح بالسوادي، وحفي في رباط طراح قومي إذا تبعوا العدا في كل وادي. أهلي يا بشارات الرمادي مع الجيش الموشح بالسوادي، وحفي في رباط طراح قومي إذا تبعوا العدا في كل وادي.